فالله يرضى عن عمرو يسأل سيدنا معاوية: يا أمير المؤمنين، ماذا بقيت لك من لذة الحياة؟ 80 سنة، إيه اللي بقي لك؟ قال: ما بقي لي إلا أمران. إيه الأمرين؟ قال: كوب ماء بارد في الصيف، كوب ماء بارد في الصيف، وأن أرى بني وبني بني يدورون من حولي، بس أشوف أولادي وأحفادي قاعدين حولي كده للمتعة. وأنت يا عمرو، ماذا بقيت لك من بقي لك من لذات الحياة؟ قال: أمير المؤمنين، والله يعني أود أن أغرس فسيلة، شجرة صغيرة شتلة، وأرعاها حتى تنبت فتثمر، فآكل من ثمرها وأبيع. يا الله، عنده ملكة إعمار الحياة. وهذا وذاك لم يخرج عن الحدود، لأن إذا قامت القيامة وفي يد أحدكم فسيلة فليغرسها، يعني مأمور بالعمل إلى آخر لحظة، يعني مش الزهد في الحياة أن نتركها، لا، الزهد في الحياة أن نعمرها لكن نخرجها من قلوبنا فيجعلها الله في إيه؟ في أيدينا. فالدين النصيحة. قالوا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم، أيضا الذين يلون أمرنا يحتاجون إلى النصيحة. والنصيحة إيه؟ المهذبة، النصيحة التي تعلي أقدار الناس، التي تحفظ أقدار الناس أمام شعوبهم. لا أجرح، لا أقلل، لا أنظر إلى العيوب فقط، ولكن أنظر إلى المحاسن، ونكملها بالنصيحة المهذبة. يعني قال عمر: أطيعوني ما أطعت الله فيكم، فإن عصيت فلا طاعة لي عليكم. قال: إذا رأيتم في اعوجاجا فقوموه، قوموني إذا رأيتموني. قال سعد: والله لو رأينا فيك عوجاجا لقومناه بسيوفنا. قال: الحمد لله الذي جعل في أمة محمد من يقوم عمر بسيف. لكن الأمر لا يصل إلى هذا، بس هذا كلام يعني قوي ما بين سعد خال رسول الله صلى الله عليه وسلم وعمر التلميذ النجيب والعبقري النافذ في تاريخ الإسلام في طوله وعرضه. لكن النصيحة للأئمة وللحكام وولاة الأمر يجب أيضا أن ألا يكون على البلاء، ولا يكون بطريقة المشاغبات وطريقة، لا لا لا، يعني هم أناس منا وأناس يقتربون منا ونحن يجب أن نقترب منهم. ولكن لو كان كما قال أحمد رضي الله عنه ابن حنبل: لو كانت لي دعوة مستجابة جعلتها لولي الأمر. ليه؟ لأن بصلاحه يصلح المجتمع كله، وبفساده ولا أترك لهؤلاء المنافقين الذين يدبجون المديح المستمر. ده يا أخي والله النصيحة برضو، ولكن إيه؟ بهدوء ودماسة خلق وبحسن عرض وبعدم إذاء. والنصيحة لله ولرسوله ولأئمة المسلمين وعمتهم. وعمتهم دول اللي هو الشعوب والناس يحتاجون إلى قدر من النصائح ليل نهار. ولكن كما قلت، نختار الوقت الصحيح، المكان الصحيح، الكلام الصحيح. لأن بالكلام الطيب سبحان الله العظيم يعني يستطيع الإنسان أن يصل إلى قلوب الناس. أيضا يجب ونحن ننصح لله ولرسوله ولأئمة المسلمين نعمد أن يكون النصيحة خارجة من القلب. والله ما خرج شيء من القلب إلا وصل إلى القلوب، لكن من خرج من اللسان لا يجاوز الأذان، خلاص كلام مجرد إيه مدام، يعني حتى الواعظ أو الإمام الذي يقول كلاما مجردا وكلام كده مجرد ملء فراغ، لا، نحن نريد كلاما صادقا خارجا من القلب، ونكون أيضا على قدر ما نستطيع أن نعمل به أولا. فمن عمل بما علم ورثه الله علم ما لم يعلم، ومن لم يعمل بما يعلم تاه فيما يعمل ولم يوفقه الله فيما يعلم. أحبتي في الله، لتكن نصيحتنا كما وردت في السنة المطهرة: الدين النصيحة، ولكن بالرفق، ما دخل الرفق في شيء إلا زانه، وما نزع الرفق من شيء إلا شانه. نسأل الله سبحانه أن يجعل نصيحتنا خالصة لوجهه الكريم. لا تنسوني من صالح دعائكم، نستدعوكم الله الذي لا تضيع ودائعه، وأنتم في حفظ الله، نلقاكم في حلقة قادمة إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.